من الغم. وبعدين لما اتفق موسى سابهم وخلف فيهم أخاه هارون وجيه بقى هم وهم في مصر عادة زي النظام التبيع أو الخادم زي ما نقول، لما يكون مثلا يعمل فرح يقوم يروح يعمل من عند أسياده أو من الناس اللي بيخدمهم أو من الناس اللي بتاعه يجيبوا الإيه، هات القلادة للبيت تلبسها، هات عندك الإسوارة للبيت تلبسها، هات الخاتم، هات مش عارف إيه. عملوا حكاية زي دي شوية أفراح علشان ياخدوا من إيه، من من قوم فرعون ياخدوا شوية حلي، وهم ما هم عارفين بقى أنهم طالعين وخدوهم فضلت عندهم الإيه الحلي. شوف لأنهم حتى لما اختلسوها مع أن فرعون هو متمردد لكن ربنا ما أبحليش أنني لا نطيع لا نكافئ من عصى الله فينا بأن نعصى الله فيه، تبقى قد بعضه، ولكننا نكافئ من عصى الله فينا بإيه؟ بأن نطيع الله فيه. وهذا هو التقريع، لأنك أنت لما يجي واحد يعصى ربنا فيك وبعدين تعصى ربنا خلاص، إنما ساعة ما تطيع أنت تستخزع له، أنت قدرت على نفسك وتحكمت فيها وتحكمت في عواطفك وكظمت غيظك وغضبك وعملته بما يرضي الله، دي تبقى لزع له آخر ولا مش لزع آخر. ولذلك هو ده اللي قاله أبو الدرداء لما بلغه أن فلان واحد شتمه، قال له بعت له كده كتاب يقول له يا أخي لا تسرف في شتمنا، بده برضه يحترم غيظه، يقول له بس اشتم إنما مش كتير يعني خليك يعني يا أخي لا تسرف في إيه في شتمنا، واجعل للصلح موضعا عشان ما تبقاش تخجل لما الناس تجمعنا مع بعض كده، هتبقى تخجل لما وجعوا. فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. الله لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيعه. فالحق سبحانه وتعالى خذوا الأموال الذهب والحلي، يقوم ربنا يجعل الذهب والحلي دي مش ينتفعوا به، يوم يجعلوا سبب في فتنتهم وإغواءهم عشان يعبدوا العجل تاني. ولما موسى السامري ياخد ويصهر الذهب ويعمل لهم عجل ويتفنن فيه ويجعل له خوار ويقول هذا إلهكم وإله موسى، الله شوفك منه جاي منين، يبقى مش ممكن يجي منه خير أبدا، مش ممكن يجي منه خير. ولذلك دي تنبهنا ان انت ما تغتصبش حاجة عشان تعمل بحاجة، لأنها لن تأتي لك إلا بشر، إن كلت منها تبقى خلاياك اتربت من حرام، ساعة الخلايا ما تتربى من الحرام تنمل للحرام، إنما خلايا تتربى من حلال تبقى خاشعة، ما تدكش جنون، ما تدكش هوس، إنما أنت عايز خلايا تيجي من حرام وبعد ذلك لا تؤرقك في المعاصي لا لأنها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الواحد منكم يدعو الله ومطعمه من حرام ومشربه من حرام ولباسه من حرام فأنا يستجاب له، ده الأبعاد نفسها مكونة من حرام. شوف فيقوم ربنا سبحانه وتعالى إنهم اختلسوا الحلي بتاع الايه بتاع القبط بتوع الفرعون وخدوها، يقوم تيجي عليهم ايه وبال، ويجي موسى السامري ويروح عمل لهم الايه العجل ويقول لهم هذا إلهكم وإله ايه وإله موسى، وبعدين يجي يلاقي الحكاية. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. شوف كلمة وأنتم ظالمون دي تدل على أن اتخاذ العجل كان لأنهم ظلموا. ظلموا في إيه؟ خدوا ودائع من الغير وإن كان ولا ردوهاش، خدوها سرقوها وقعدوا عملوا، يبقى ربنا ما يعملش بقى الا بيكون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، امتنانات يعملوا الذنب، والذنب الفظيع هذا ذنب قمه، ذنب قمه لانه في ايه ذنب في العقيده قمه العقيده، ومع ذلك ربنا بيقول ورضوا عفيت عنكم، وبرضه عفيت عنكم. قصه بقى اتخاذ العجل هتيجي في صوره اخرى مفصله، وعرفنا بقى ان العجل ده متخذ من حلي مين، يعني المادة بتاعته مسروقة، المادة ايه مسروقة ومسروقة، ده المادة مسروقة ومعمول منها ايه عجل عشان ايه يعبدوا، عشان تبقى حرام كم مرة يا اخوه، حرام